سورة الأعراف. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك امشى شرفا على مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيهم السلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نخشلا وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتاح شملا وخفف شفا حكما وملوى ودع كفا وحيث نعم بالكسر في العين واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البز وفي النور أوصلا ويغشي بها والرعد ثقال صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشران سكون الضم في الكل للا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطة أسفلا ورا من إله غيره خفض رفعه بكل رسى وخف أبلغكم على مع احقافها والواو زد بعد مفسدين كفؤا وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إنا لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميهم كلا علي على خصو وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتول واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يا قتلون خذ معا يعرشون الكسر ضم كذي صلا وفي يعكفون الضم يكسار شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدوده هامزا شفا عن الكفي في الكهف والصلا وجمع رسالات حمته ذكورهم وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفاوف والاتباع ذو حلا وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره منجلا وميم ابن أمك سر معا كف صحبة وآصارهم بالجمع والمد كل لا خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذيرة رفع سوى حفصهم تلا وبسين بياء أما والهمز كفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفاولا ويقصور ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غصلا ويكسار رفع أول الطور للبصر وبالمد كم حلا يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل ولاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدوده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلا وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي يا آيات مضافاتها العلا.